أصغر رسمن الطفل واللي تزكلني وابو الحب السز أحبب الكذاك رجوم لي إليك رغم تنم كل شي سنزات مزيرتي ويا الغير لا يسد هل ردني جردي أخفي ¡Suscríbete!